يرى حق عورة المرأة الحرة وحق عورة الأمة مع الدليل، وهل يجب على المرأة أن تستر رجليها في الصلاة؟ وهل إذا تكشف وجهها ويديها في الصلاة عليها شيء؟ المرأة تكون عورة من رجال الصلاة، يقول لها عورة كما جاء الحديث الغابر قال الشيطان وقال إنها قال إنها عورة فإن عورة كلها إلا وجهها في الصلاة، وما يدعوها لم يلا كفيها أيضا في الصلاة، وما عدا ذلك فهي عورة عند الأجنبي كلها، يدها ويدها ورجلها في عورة بالنسبة للأجنبي، وهي عورة كلها في الصلاة إلا وجهها وكفيها في الصلاة خاصة، وقدام عورة من الصلاة فاستور فاستور رجليها في الصلاة بالجوابين أو بإطالة الثياب الثياب مسادرا وأطلع قدمين كذا في الصلاة. وعورتها بالنسبة إلى نفسها بالنسبة إلى النساء ما بنسوها حكم كالرجل، أما بالنسبة إلى الأجنبي يكون لها عورة، وبالنسبة إلى الأجنبي يكون لها عورة لزوجها، وفي الصلاة عورة كلها إلا وجهها، وقال بعضها عندك كفيها كما عند وجه الصلاة خاصة، وهي ذكر كلها في الصلاة فهو أكمل مع القدمين. لا لا مو مو مشروع إذا كان عندها أجنبي تستر وجهها. الثاني شخص السوق نعم الثاني في السوق تم بيشتها لأن شرع عند مرؤى العلم عند بين العلم لأن التفكت بيشتها أولى وأعظم النساء الكافرات نعم النساء حرك النساء الكافرات يعني وجودنا كلهم نعوى بالرجال كلهم نعوى بالرجال كلهم نساء كلهم سماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.